فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نام الشخص نوما طويلا وعنده رجل قائم مستيقظ وقال: لم يخرج منك شيء، فهل ينتقض وضوءه؟ مش يدريه شيء. نعم.